تثني أوساط كوريا الجنوبية على الزعيم العظيم كيم إل سونغ الذي أشعل النار في بوتسمبو أيام النضال الصارم المناهض لللبن، وأعطى أمتنا التي كانت تعاني من مصير العبد الاستعماري للإمبريالية اليابانية فجر تحرير الوطن، وبث في نفوسها الثقة بالنصر. حملت إحدى منظمات حركة التوحيد في الإنترنت مقالة ذكرت فيها أن جيش حرر الصباط المناهض لللبن الذي ذلل الظروف الطبيعية القاسية في سهول منشوريا وغاباتها بعد تحطيم الحملة التعذيبية من أداء الإمبريالية اليابانية أسس جمعية استعادة الوطن ألا وهي المنظمة الثورية السرية الدائمة الموعدية لللبن، وهجم على بوتسمبو مما أدهل الإمبريالية اليابانية. ألف فرد لإحدى المنظمات الكتاب جبل بيكتو، وسرد فيه مضمونا يقول إنه في منطقة جبل بيكتو تقع بوتسمبو، حيث أنار الرئيس كيم إل سونغ الأرض المظلمة على طريق تقدمه التاريخي إلى الوطن. قال مثقف قاطن في سيول في مقالته إن الرئيس كيم إل سونغ مارس الاستراتيجيات الذاتية والتكتيكات المتغيرة من الظهور والاختفاء السريع بحرية، ويكمن هناك سر النصر الباهر في معركة بوتسمبو والحرب الثورية المناهضة لليابان. كما نشرت وسائل الإعلام والصحافة مقالات تحت العناوين مثل القائد كيم إل سونغ وقائد لامع شهير حقق المآثر القتالية الباهرة في المعركة ضد الإمبريالية اليابانية، ومعركة بوتسمبو هي حركة مناهضة لليابان تم إثباتها بوضوح. وأصدرت إحدى طور النشر موسوعة كبيرة تنص على أن معركة بوتسمبو كانت حدثا هجمت فيه وحدة الرئيس كيم إل سونغ على الدوائر الحكومية اليابانية، واحتلت منطقة بوتسمبو مؤقتا في يوم الرابع من حزيران عام 1937. هذا وقال علماء التاريخ إن التيار الرئيسي لحركة التحرير القومي في فترة الحكم الإمبريالي الياباني كان نضال المسلح المناهض لليابان قاده الرئيس كيم إل سونغ، وإن النضال المسلح المناهض لليابان من قيادة الرئيس كيم إل سونغ يستأثر بأهمية تاريخية كبيرة جداً.